بعض السواقين دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة وليفطر في رمضان؟ المسافر له قصر ولو كان دائما، له قصر وله قصر في رمضان، لكن ما دام مسافر السفر إذا صلى مع الناس يقول أنشط له أسلم، حتى لا يدخل عليه الصوم بعد ذلك. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الإحرام الأربعة، وجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا أقام أربعة أيام أو أكثر نوى أكثر من أربعة أيام في بلد أقيمها وجب عليه يتم أربعة، وأن يصوم كان في رمضان. وإلا فالصوم محصن، إذا أفطر الصوم قبل السفر مثل غير ذلك، أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائما سابق، ماذا في السفر له فطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وأفطر صام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم وصام.